إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نسمع أحيانا بين كبار المحيطين بنا أن فلانا قد كفل فلانا في دينه، وأن فلانا قد خرج من المحكمة بكفالة مادية حتى تستمر محاكمة هذا الشخص، فما معنى الكفالة وما أصولها الشرعي؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن العقود إنما جاءت في القرآن الكريم على سبيل الرمز حوالي 12 عقد من العقود التي نتعامل بها اليوم، ذكرها القرآن من 14 قرن بنفس المسميات التي نسميها اليوم، كعقد البيع، عقد الإيجار، عقد الرهن، عقد الجعالة، عقد الوعد بالجائزة، وغير ذلك من العقود المختلفة التي وردت في القرآن الكريم. وبالتالي فنحن علينا أن نفهم مصطلحات هذه المسألة. وقد وردت قصة الكفالة أيضا في قصة سيدنا يوسف مع إخوته عندما وضع المكيال في أوعية أحدهم ونادى مناد، يعني هناك من سرق المعيار أو المكيال، فبعد البحث وجدوه، فنادى مناد في الناس يقول: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي جائزة حمل خراجي البعير بالأشياء السمينة من حبوب وغير ذلك، وأنا به زعيم، أي المتحدث يقول أن الحاكم هو الضامن لتنفيذ هذه الجعالة إذا حضرت هذه المكاييل التي أخفيت. وجاء الإسلام وأيد شرع من قبلنا في قصة سيدنا يوسف، ونص على الكفالة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: الضامن غارم، أو الزعيم غارم في رواية أخرى. والضامن والزعيم هنا هو الكفيل، لأنه صار كفيلا للأصيل بالدين، وله شروط: أن يكون هناك دين فعلي، وأن يكون هناك التزام على هذا الإنسان، وأنه عاجز وليس مدعيا أنه غير قادر على الوفاء. فيتدخل هذا القادر المعروف لدى الدائن ويقول: أنا أكفل فلانا في دينه. وهنا يجوز للرجل صاحب الدين أن يعود على أيهما، إما أن يعود على الأصيل أو يعود على الكفيل، فإن سدد الكفيل رجع على الأصيل، وإن سدد الأصيل قال: انتهت الكفالة ولا حاجة لنا بها. هذا في الكفالة بالمال، هذا في الكفالة بالمال، ولها شروطها وضوابطها لا يتسع لها المقام. والكفالة بالنفس هو أن يضمن إنسان إنسانا آخر، زي ما نقول مثل أن النيابة قررت الإفراج عن فلان بضمان محل إقامته أو بضمان عمله، وأن هذه الكفالة تضمن النفس أن تحضرها عندما تطلب، ويكون هذا الإنسان مسؤولا عن رقابتها حتى يتم استدعائه. ونرى في بعض البلاد العربية، وإن كانت في طريقها إلى التراجع كثيرا، أن الإنسان عندما كان يذهب للعمل في بعض هذه البلاد يشترطون أن يكون له كفيلا محليا من أهل البلاد يضمن هذا الإنسان، وهو إجراء من الإجراءات الأمنية حتى يعرفوا إذا ارتكب جرما أو هرب عليه التزامات للدولة التي يعمل بها. ولكن في التطورات الحديثة للمعاملات بدأت كثير من الدول التي كانت تفعل ذلك في التراجع عن نظام الكفالة واستبدالها بأنظمة ضمانية أخرى بالتعاون مع وزارات الدولة التي منها هؤلاء العمال. فهذه يا أخي العزيز فكرة مبسطة عن الكفالة وضوابطها الشرعية. هذا والله أعلم. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: عندي مشكلة في مقدمة الرأس، فهل يجوز عند مسح الرأس أن أمسح من الخلف أم أنه لابد من مسح جزء من الأمام؟ يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق الله العظيم. فمن أراد الصلاة فعليه أن يكون متطهرا. والوضوء له أركان لا بد منها، إن فقد شيء منها لا يتحقق الوضوء. وهذه الأركان هي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهي المذكورة في الآية الكريمة السابق ذكرها، وقبلها النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن الأركان التي لا بد منها والتي هي محل اتفاق بين الفقهاء مسح الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وللأحاديث الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة. والمسح هو إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس. واختلف الفقهاء في القدر المطلوب في مسح الرأس، فذهب فقهاء المالكية والحنابلة إلى أن الواجب مسح كل الرأس، وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الواجب مسح ربع الرأس، وذهب فقهاء الشافعية إلى أن الواجب مسح بعض الرأس، فيكفي عندهم مسح شعرة واحدة من محيط الرأس. هذا والذي نختاره للفتوى ما عليه فقهاء الشافعية من أنه يكفي المسح لبعض الرأس من الأمام أو الخلف، من اليمين أو الشمال، ما دام من محيط الرأس. يقول الإمام الرملي الشافعي رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء ستة، الرابع منها مسمى مسح لبشرة رأسه وإن قل، أو بعض شعر ولو بعض واحدة في حده، أي الرأس، بحيث لا يخرج الممسوح عنه بمد ولو تقديرا، بأن كان معقوصا أو متجعدا. وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة: إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا بد منه، ويكفي مسح بعض الرأس، ولا يشترط أن يكون المسح على مقدمة الرأس، فيجوز لك المسح على جانب الرأس الأيمن أو الأيسر، ويجوز المسح أيضا على مؤخرة الرأس، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنك، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة مستمعين، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.